الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم لعلكم تفلحون جلا وما خلق الذكر والأنثى Yeah. الوحيد أليس الله بأحكم الحاكمين فليدع ناديه الوازية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب يا كثير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ولقد